إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. غزوة ذات الصواري. كانت غزوة ذات الصواري في سنة 31 هجرية، وكان على المسلمين معاوية، وكان جمع الشام له أيام عثمان. وسبب جمعه له أن أبا عبيدة بن الجراح لما حضر استخلف على عمله عياض بن غنم، وكان خاله وابن عمه، وكان جوادا مشهورا، وقيل استخلف معاذ بن جبل على ما تقدم، فمات عياض، واستخلف عمر بعده سعيد بن حذيم الجمحي، ومات سعيد، وأمر عمر مكانه عمير بن سعد الأنصري، ومات عمر وعمير على حمص وقنسرين، ومات يزيد بن أبي سفيان، فجعل عمر مكانه أخاه معاوية، فاجتمعت معاوية الأردن ودمشق، ومرض عمير بن سعد، فاستعفى عثمان واستأذنه في الرجوع إلى أهله، فأذن له، وضم عثمان حمص وقنسرين إلى معاوية، ومات عبد الرحمن بن علقمة، وكان على فلسطين، فضم عثمان عمله إلى معاوية، فاجتمع الشام لمعاوية لسنتين من إمارة عثمان، فهذا كان سبب اجتماع الشام له. وأما سبب غزوة ذات الصواري، فإن المسلمين لما أصابوا من أهل إفريقية خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله منذ كان الإسلام، فخرجوا في 500 مركب أو 600، وخرج المسلمون وعلى أهل الشام معاوية بن أبي سفيان، وعلى البحر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكانت الريح على المسلمين لما شاهدوا الروم، فأرسل المسلمون والروم، وسكنت الريح، فقال المسلمون الأمان بيننا وبينكم، فباتوا ليلتهم، والمسلمون يقرؤون القرآن ويصلون ويدعون، والروم يضربون بالنواقيس، وقربوا من الغد سفنهم، وقرب المسلمون سفنهم، فربطوا بعضها مع بعض، واقتتلوا بالسيوف والخناجر، وقتل من المسلمين بشر كثير، وقتل من الروم ما لا يحصى، وصبروا يومئذ صبرا لم يصبروا في موطن قط مثله. ثم أنزل الله نصره على المسلمين، فانهزم قسطنطين جريحا، ولم ينجو من الروم إلا الشريد. وقام عبد الله بن سعد بذات الصواري بعد الهزيمة أياما ورجع، فكان أول ما تكلم به محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر في أمر عثمان في هذه الغزوة، وأظهر عيبه وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر. Thank you. تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.